أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فيما مضى من هذه السورة المباركة ساق جملة عظيمة من الآيات الكونية في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض، وجرد الحديث في مواضع منها للأرض وحدها عندما قال: وفي الأرض آيات للموقنين، وأشار إلى نعمته الجليلة على عباده وأن أرزاقهم بيده وأنه قهرهم على ذلك، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم ساق جملة في البشرية من آياته، إما نعمة لأوليائه وإما عقوبة لأعدائه، فساق بدأ هذا السياق بذكر قصة إبراهيم خليل الرحمن عندما قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ادخلوا عليه فقالوا: سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخاف. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم ذكر بعض عقوباته لأعدائه من الذين كذبوا الأنبياء والمرسلين وجحدوا آيات الله في السماء والأرض، فقال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد، يعني آية أخرى، إذ أرسلنا عليهم، أذكر ماذا أفعلت بهم، مع أنهم كانوا أشد خلق الله قوة، كأنهم كانوا نخيل تتحرك، نخل يتحرك على وجه الأرض، فلما جاءهم بأس الله ما نفعتهم قوتهم ولا تمكنوا، على حد قوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهكذا ساق قصة ثمود لما كذبوا صالحا صلى الله عليه وسلم وكيف أغرقهم، وساق قصة قوم نوح من قبل عندما قال: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وأشرت إلى بعض التفاصيل عن هذه القصص الكريمة المباركة التي أجملها الله تبارك وتعالى أجمل إجمال في هذه الآيات في هذه السورة الكريمة، وقد فصلها على أشكال شتى في آيات في سور أخرى ومواضع كريمة من كتاب الله الكريم. ثم قال هنا مشيرا كذلك إلى هذه الآيات فقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه آية، والأرض فرشناها، هذه آية أخرى، فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. وبدأ هذه الآية بقوله: والسماء بنيناها بأيد. وأشرت أكثر من مرة إلى أن كلمة السماء تنطلق على معنيين: السماء اللغوية وهي كل ما علا وارتفع، والسماء المبنية وهي السماء المسموكة التي بناها الله وجعلها مسكنا لملائكته، وهي سبع سماوات طباق كما ذكر الله عز وجل. قال: والسماء بنيناها بأيد. وأشرت الليلة الفائتة إلى أن كلمة أيد معناها القوة. يعني قد تقول: يعني هذا خلاف ما تقول فعلت هذا بيدي، فعلت هذا بيدي، غير لما تقول فعلت هذا بأيد. إذا قلت فعلت هذا بأيد يعني بيدك، إذا قلت فعلت هذا بيد يعني بيدك، الآلة التي بها البطش، وهي أظهر آلات القدرة في النفس الإنسانية. فالأيدي هي محل البطش، لكن اللي في الآية هنا ليست هي المرادة، وليست هي المرادة من الآمنة، لأن الله تبارك وتعالى صحيح أثبت لنفسه يدا، أثبت لنفسه يدي، قال: بل يداه مبسوط، قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، عندما تحدث عن أعداء الله اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض يوم القيامة السماوات بيمينه والأراضين بيمينه وكلتا يديه يمين، أن الله يقبض يوم القيامة السماوات بيمين والأراضين بيمينه وكلتا يديه يمين. لكن هذا، ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكل ما أثبته الله لنفسه حق، لا نؤول ولا نمثل ولا نكيف ولا نحرف ولا نشبه، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، بل نقول كما قال عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سمعا لا كأسماع خلقه، وبصرا لا كبصر خلقه، فلا يشبه بصره بصر ولا يشبه سمعه سمع. وأثبت لنفسه يدين، وكلتا يديه يمين كما قال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن شتان بين يد الخالق ويد المخلوق، لا تشبهها بحال من الأحوال. لكن هنا في قوله: والسماء بنيناها بأيد، ليست من هذا القبيل، فمدت الأيد الفعل آد الماضي والمضارع يأيد، تقول آد فلان إذا قوي واشتد، فعلت هذا بأيد يعني بقوة، بقوة وقدرة. فإذا قال: والسماء بنيناها بأيد، يعني سمكنا السماء وبنيناها بقدرة وقوة، فلن يكلفنا ذلك شيء ولن يتعبنا فعلهما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. فلا يثقله حفظ السماوات والأرض، ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. وهنا يقول: والسماء بنيناها بأيد. وقد بين حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء ألوانا من هذه السماوات، فذكر أن هذه السماوات المبنية لا يدخلها أحد إلا من أبوابها، وأشار رسول الله إلى أنها شفافة، يعني بناؤها بناء شفاف، يرى من خارج، يرى الذي هو خارجها من بداخلها، لكنها قد يراه ولا يعرف. ولذلك جاء في حديث البخاري وغيره في قصة إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه: فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل قيل ومن معك. فكأن الذين في داخل أبواب السماوات أحسوا أن جبريل معه إنسان غريب لم يعرفوه من قبل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بآدم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل. قيل من؟ قال جبريل. قيل إلى آخر الحديث النبوي، يدل على أن السماوات سبع، وأن فوق وأن في السماء السابعة البيت المعمور، وأنه فوق الكعبة، وأن إبراهيم خليل الرحمن أحد الخليلين قد جلس يستقبل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان في جملة المستقبلين لرسول الله في السماوات، إذ استقبله في الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، يعني حجاجا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وأن فوق السماوات السبع سدرة المنتهى، وأن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والعلماء يقولوا ليش سميت سدرة المنتهى؟ شجرة المنتهى، إن هذه الشجرة ينتهي إليها علم من تحتها فلا يعلمون شيئا عما فوقها، لا يعني إليها ينتهي علم من دونها، فسميت سدرة المنتهى. والرب عز وجل أشار إلى لون من ذلك حيث قال عندها سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وأشار النبي محمد عليه السلام إلى أنه رأى الجنة، رأى الجنة وإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كقلال هجر، إذا ثمارها كقلال هجر، وقد غطاها من الجمال والبهاء من أمر الله ما غطاها مما لا يستطيع الإنسان أن يمعن النظر فيه. ولذلك يقول الله عز وجل عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني من الجمال والبهاء، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه صورة فيها لون من التوضيح بينها حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أرواح المؤمنين إذا ماتوا تصعد إلى السماوات، وأرواح الكافرين ترد فلا تفتح لها أبواب السماوات، وتكون في سجين في أسفل السافلين. أرواح المؤمنين يفتح لها في السماوات، ويكون بينها وبين أجساد أهلها في الأرض لون اتصال وشبه اتصال، حتى يكون العذاب أو النعيم، إذا كان طبعا أرواح المؤمنين لا تعذب في قبورها، وإنما يفتح لها في قبرها باب أو روضة من رياض الجنة، فهو فيها حتى تقوم القيامة، ويصير فيه نوع اتصال لا يعلمه إلا الله بين الروح في السماوات وبين الجسد اللي موجود في الأرض، حتى ولو كان هذا الجسد صار رمادا أو ترابا أو مزق 1000 تمزيق أو طير في طيرته الرياح أو أكلته التماسيح، هو قبرها يعلم الله كل ذرة من ذرات أين تكون، فيجعل بين روح العبد وبين جسمه لون من الاتصال حتى يحس بالنعيم الذي فيه. وأرواح الكافرين في سجين يصير أيضا بينها وبين أجسام أهلها، مهما مزقت أو قطعت أو فرقت أو بعثرت في الأرض، يصير أيضا بينها لون اتصال حتى يحس بعذاب الله له في قبره، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وهو لأهل الإيمان، وإما حفرة من حفر النار وهو لأهل الكفر والطغيان. قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني وإن علماء التفسير والتأويل يقولون ما معنى موسعون؟ هل معنى موسعون يعني عندنا قدرة وسعة أن نجعل السماء أعظم من ذلك وأكبر من ذلك؟ يقول إحنا لا نعجز، لو أردنا السماء أكبر من ذلك ما عجزنا. ما هو اليهود عليهم اللعنة والخزي والعار في الدنيا والآخرة، قالوا ربنا لما خلق السماء والأرض خلقها في 6 أيام، بدأها من يوم الأحد وخلصها يوم الجمعة، هذا صحيح، كونوا بدأ الخلق السماوات والأرض يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء والاربعاء اكمل فيها خلق الارض وجميع جنده، ويوم الخميس والجمعة اكمل السماوات وزينها، فتم ذلك كله في ستة ايام. قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام، يعني في تمام اربعة ايام مع اليومين الاولين يصير الجملة اربعة ايام سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. اليهود عليهم اللعنة والخزي والعار يقولوا تعب ربنا لما خلق السماء والارض، فاستراح يوم السبت، ولذلك احنا نجعل يوم السبت استراحة، يجعلون يوم السبت عطلة، لان الله استراح يوم السبت لما خلق السماوات والارض. وللأسف بدأوا في الصفحة الاولى من صفحات التوراة اللي بايديهم بايدي اليهود والنصارى بدأ التحريف فيها، فوصف الرب بانه تعب لما خلق السماء والارض، ثم بعد شوي قالوا انه استراح يوم السبت يوم السابع وقدسه لانه انتهى من خلقه الذي عمل الله خالقا. ثم خلق الانسان، ولما بدأ شر الانسان يصعد الى الرب تأسف في نفسه انه خلق الانسان. شوف اعداء الله واعداء رسوله واعداء الانبياء كيصفون الرب، كيصفون الرب الكريم، كيف يصفون الرب الجليل. يرد عليهم اللي ما قرأ ولا كتب، ينزل الرد والبيان العلمي على اللي ما قرأ ولا كتب ولا راح مدرسه ولا قرأ الالف من الباء من التاء الى اخر الحروف، فيقول ولقد خلقنا السماوات وانزل عليه الرد، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، ما تعبنا ولا اكترثنا ولا ثقل ولا ثقل، لان مثل ما قاله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فامره ما يحتاج لآلة ولا مادة ولا وزارة ولا معاونة ولا مساعدة، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فبعض اهل العلم يقول في قوله وانا لموسعون يعني وانا لقادرون على ان نجعل اكبر من السماوات واكبر من الارض، ولذلك يجعل ذلك في الجنة، لان الجنة اكبر من السماوات والارض. صحيح ان الجنة كما اشار حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صنها فوق السماوات، لكن فوق السماوات لا يعلم كنه الا رب السماوات والارض. جاء في حديث وان كان في مقال لبعض اهل العلم من اهل الحديث ان بين فوق السماوات بحر وبين السماء السابعة والبحر مسيرة 500 عام، وفوق البحر الكرسي، وان السماوات والارض في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الارض. الكرسي حضن السماوات السبع والارضين السبع، والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وفوق الكرسي العرش، والكرسي مع السماوات مع الأرض بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والرب الجليل فوق العرش، وهو يحمل بقدرته العرش وحملة العرش، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش، وهو رب العرش العظيم. فبعض اهل العلم بالتفسير والتأويل يفسر وانا لموسعون يعني وانا لقادرون على ان فيوم القيامة. احنا قلنا ان النبي عليه السلام لما جاءته ام حارثة وقالت يا محمد ولدي حارثة قتل معك، فاخبرني ان كان في النار بكيت وابكيت، وان كان في الجنة صبرت، ان كان ولدي في الجنة اصبر واحتسب، وان كان ولدي في النار ابكي وابكي الناس معي، بكيت وابكيت. قال يا ام حارثة انها ليست جنة انما هي جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. انها ليست جنة وان، وقال النبي عليه السلام اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. ولذلك يقول جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما هي عرض السماء الحالة؟ عرض السماء والأرض. وأي سماء وأرض؟ أرضنا وسمان. لا، ما هي أرضنا وسمان؟ أرضنا وسمان بالنسبة للجنة صغيرة بالحيث، لأن الله يبدل الأرض غير الأرض والسماوات على حد قوله، ويبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فالسماوات تطوى بيمين الرحمن، والأراضين يطويها الرحمن ويقبضها بيمين، والسماوات قبضته يوم القيامة، والسماوات والأرض جميعا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر لنا في أثر يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدنى الناس منزلة في الجنة من ملكه مسيرة 1000 سنة أو 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى. ذكر لنا أن أدنى الناس منزلة في الجنة، أقل واحد يدخل الجنة، وإذاك لما يجي آخر واحد يدخل الجنة مستوجب النار، فيبدأ يضرع إلى الله إني حول وجهه عن النار، فيحول وجهه لأنه كتب سعادته، بس هو ما عنده علم بسبب خطاياه وسيئاته ومعاصيه العظيمة، فيبدأ يضرع إلى الله إني حول وجهه عن النار، فيحول وجهه. يقول له لو أجبتك لا تسألني غيرها، يقول له العهد والميثاق إني ما أسألك غيرها، فيحول وجهه عن النار. وبعدين يبدأ يضرع ويذل نفسه إلى الله إني قرب وجهه من الجنة، فيبدأ يقول لو قربتك إلى الجنة أو حولت وجهك إلى الجنة فيتعهد بالعهد والميثاق أنه لا يسأله غيرها. لكن سرعان ما ينسى عندما يرى ريح الجنة، فيضرع إلى الله أن يدخله الجنة، فيقول فيدخله الجنة وملكه فيها مسير أو مقدار 7 ملوك من ملوك الدنيا. هذا آخر واحد يدخل. لكن الأثر الأول اللي ذكرته ذكره غير واحد من أهل العلم بالتفسير والتأويل في تفسير قوله تعالى في سورة ألات على لسان حين من الدار، وإذا رأيت عند قوله في عاليهم ثياب سندس خضر وإستبر، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يذكر غير واحد من أهل العلم بالتفسير والتأويل هذا الأثر عند تفسير هذه الآية المباركة، وهي قوله وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا المراد من قوله وإنا لموسعون وإنا لقادرون، أنا قلت الأول لقادرون على هذا الذي فعلنا، أو لقادرون على توسعتها، والمعنى قريب من بعض، ولكن جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا لا، المراد أننا خلقناها ونحن أغنياء عن الخلق أجمعين، فلو كفروا جميعا ما زادوا في ملك الله شيئا، ولو آمنوا لو كفروا جميعا ما أنقصوا من ملك الله شيئا، ولو آمنوا جميعا ما زادوا في ملك الله شيئا، فهو غني عن السماوات وأهلها وعن الأراضين وأهلها. قالوا وهذا عربي يستعمل، ففي القرآن الكريم لينفق ذو سعة وعلى الموسع قدر، وعلى الموسع على الموسع قدره، يعني الغني ينفق بقدر غناه، الغني ينفق بقدر غناه، فسمى الغني موسع. فكأنه لما قال وإنا لموسعون كأنه يقول وإنا لأغنياء عن الخلق، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني وإنا لأغنياء عن خلقنا، إنما خلقناهم لمنفعتهم ومصلحتهم وحاجتهم، وليس ذلك لحاجة الله تبارك وتعالى، فهو غني عن العالمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها يعني مهدناها وسهلنا المسير فيها وبسطناها وجعلنا للناس فيها معايش وطرق وربطناها بالسماوات. يعني الارض شوف بعدها عن السماء لكن مرتبطة بها، مرتبطة بها ارتباطا وثيقا. كم وكم وكم من ايات الله في الارض مرتبطة بايات الله في السماء. جعل الشمس في السماوات يعني في جهة العلو، وجعل القمر في جهة العلو، وجعل زحل والمشتري وعطارد والمريخ وبقية الكواكب في جهة العلو متباعدة ومتقاربة، وربط بها المنافع في أرض الله. فالشمس لا يكاد الناس يستغنون عنها لمزارعهم ومياههم وأراضيهم وملابسهم ومطاعمهم وكل ما يحتاجون، حتى يقول بعض الأطباء البيت اللي يدخل الشمس لا يحتاج إلى طبيب. والشمس هي الشمس في السماوات فوق، ربطها بالأرض وبمنافع الأرض، ربط الشمس بالأرض وربط الأرض بالشمس. بس ليس كقول الفلاسفة والباطنية من أعداء الله ورسوله إنها هي اللي تؤثر بذات الله. نحن أهل الإيمان أهل السنة والجماعة، إن اعتقدنا أن هناك ارتباط بين الأفلاك وبين الأرض، لكن كلها بتدبير الحكيم الحميد، بتدبير الحكيم الحميد. هو اللي يقول للشمس امشي وقفي، وهو اللي يقول للأرض اعمل اسوي أنبت النبات، فهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعل لكم الأرض ذلولا مثل المركب اللي تركبه، مثل المركب اللي تركبه، فامشوا في مناكبها في جوانبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تنزل في أي أرض من أرض الله تجد حاجة الإنسان هناك، النباتات اللي يحتاجها الإنسان، النباتات اللي يستسيغها الإنسان. الإنسان ما يستشيغ السوق، الإنسان ما يأكل الحسك ولا يأكل شجر السلام ولا يأكل الأشجار لهذه الشوكية، إنما الله سبحانه يطلع له مثل ما قال يشار في مواضع وفي سورة الرعد عندما قال وهو الذي مد الأرض بسطها على الحالة التي لا يعلم كنها عليه إلا هو، جعل فيها جميع أرزاق العباد، ومثل ما قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهي مختزنة بجميع ما تحتاجه البشرية إلى يوم القيامة. ما دام الناس على الأرض الخزائن موجودة في جوف الأرض اللي تدبرها السماوات، اللي يدبرها رب السماوات العلي العظيم يدبر هذه الأرض. فتمشي تجد النباتات متجاورة، هذا نبات لهذا النوع من الحيوانات يشتهيه ويفرح به، وهذا النوع لا يأكله إلا الإنسان، فيطلع للإنسان نبات، ويطلع للحيوان نبات، للإنسان نبات وللحيوان نبات، ولكل هذه نباتات تليق بها وتتناسب معها. لكن لما ذكر قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، هنا يقول في الآية اللي أنا بقراها بعد شوي ومن كل خلقنا زوجين، وهناك جعل فيها زوجين اثنين، ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين، زوجين اثنين اثنينية في الأرض. فكان فيها آية في النبات اللي موجود في الأرض، بعضها يصير جبال في غاية القسوة وتجف الجبال تجف الأرض ويحصل القحط وينقطع المطر والسيل، فتنظر الأرض سوداء قاحلة، بعد مدة يجيها المطر، فتنظر بعد مدة للجبل اللي كنت شايفه من كم يوم أسود وإذا به أخضر تغير مع علوه وشهوقه. الإنسان كان يطلع له الماء عشان يسقيه، ولا طلع واحد مزارع عشان يخطط فيه ويحط فيه النباتات، هو جعل خزائنها فيها، جعل بعضها ينبت من جذوره القديمة اللي على 10 سنين و20 سنة و30 سنة، ويتفتت ويسقط بعض الحب من ثمره الميت، وبعدين اذا نزل احضر اخضرت الارض اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بعيد. والفخر الرازي في تفسيره يشير الى ايات بديعة، يقول انظر الى الحبة، انظر للحبة، حبة القمح مثلا، انا اقول افسر حبة القمح، حبة الشعير، حبة الدوخ، حبة الارز، حبة الذرة، اي حبة من هذه الحبات انظر، حتى الحبات اللي بها ثمرات الكبار كالنوى مثلا، كالنوى نوى النخيل او نوى اي لون من الاشجار اللي ينبت بالنوى والعجم، ترميها في الارض وتغطيها بالتراب وتحس برطوبة الارض وندوتها والماء اللي يجيها. فاذا حست بدت تنتفخ حبة القمح، تبدأ تنتفخ مثل ما بينتفخ الماء اللي يتكون منه الولد، ينتفخ ويعلو، حق الولد يبدأ ينتفخ ويحمر ويحمر، بعد ما كان ابيض يحمر يحمر وبعدين يكاد يسود ويصير قطعة لحم، وبعد مدة يخطط وبعد ما بعد التخطيط يجعلها عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا اخر. بس ما يعمل له جذور فوق وجذور تحت. لكن حبة النبات اذا رقبت حبة النبات بعد ما تبدأ تنتفخ تزيد ويزيد وزنها، يزيد وزنها، ثم بعدين ينثقب لها ثقب من اعلاها وثقب من اسفلها، ثقب من اعلى الحبة، ثقب من فوق وثقب من تحت. الثقب اللي من فوق تنبت منه الشجرة الصاعدة، والثقب اللي من اسفل تنبت منه العروق الهابطة. العروق اللي من تحت ثقب من فوق يرتفع لأعلى، وثقب من تحت وثقب من تحت أسفل. من اللي علمه؟ من اللي علمه الشبي يحمل اللي من تحت ده؟ تمدد العرق اللي أسفل طبيعته متناقضة تماما مع طبيعة الأعلى، لأن الأعلى من دأبه أن يصعد، حتى لو جت ميل وما يميل يبدأ يرتفع مرة ثانية إلى أعلى. يعني طبيعته جهة العلو والصعود، واللي اسفل لو جت ترقيه لفوق يحول وينزل على تحت، طبيعة الهبوط والنزول في جوف الارض. ثم بعدين يبدأ يفرشح ويترنح ويتسع على قدر ما من اللي علمه اشتبه تتحمل. جذع النخلة من هالفروع الصغيرة اللي بتنزل الى جوف الارض عشان تحمل نخلة طولها 60 متر او 50 متر او 40 متر مع ما تحمل من الجريد والثمار، من الجريد والثمر. هذا ينزل عشان يمسك في الارض، وهذا يطلع عشان يبسق في السماء عشان يرتفع لاعلى. طبيعتان متناقضتان متضادتان من الحبة الواحدة، هذه تنزل عشان تمسك الوتد، وهذه تطلع عشان تجيب الثمر وتثمر ما قدر الله لها ان تثمر. هذه من ايات الله في اذا رقبت هذا في كل الثمار بهذا الوصف. وبعدين جعل من كل الثمرات في هذه الارض المباركة زوجين، فيقول والارض فرشناها. طبعا اللي يمشون في الاراضي الصحراوية والقفار قد يكونون اعرف بايات الله من اهل المدن. الناس سكان المدن بيشوفوا العمائر والقصور ولا يكادون يتعدونها، ولو طلعت في البرية لا يكاد يعرف الطرق، لكن عادة اهل البرية والبراري والقفار هم اللي يعرفون. وكان قبل الاسلام ما عندهم لا لاسلكي ولا تلفونات ولا اتصالات ولا برقيات ولا اي دليل، حتى ولا آلة القبلة اللي يعرفون بها اتجاه القبلة، لكن عندهم النظر في السماء فيشوفون النجم هذا، يعرفون هذا في الجنوب او هذا في الشمال او هذا في الشرق او هذا في الغرب، يعرفون الجهات الاربع عندما ينظرون للسماء، ويعرفون اتجاههم واتجاه صحيح في الصحراء ولا غير صحيح. بعدين وهو يمشي يحس الجبل هذا علامة، كما قلت من وقت غير بعيد. يعني احنا لما نيجي رايحين من المدينة المكة عن طريق جدة كنا نشوف جبيل لا نظير له، يقول لنا الخبراء انه على منتصف الطريق بالضبط، مرسام بين جدة والمدينة المنورة، كأنه مرسام في وسط الطريق بين جدة والمدينة المنورة. من المدينة الى الى الى اليه مثل من عنده الى جدة، من عنده الى جدة علامات، مثل ما قالوا علامات وبالنجم هم يعتدون. يعني جعل الجبال فيها علامات للدلالة على الارض، الدلالة على مواقع البلاد. يمشي فاذا رأى الجبل عرف انه قريب من القرية الفلانية او البلد الفلاني بواسطة الجبل الذي يرى. انا قلت قصة امرؤ القيس عندما يصف ناقته، عندما ضاع في الطريق واحس ان الناقة ستكد تهلك ترك لها العنان، للناقة ترك لها العنان، فيقول عنها ولما رأت ان المنية وردها وان الحصى من تحت اقدامها دامي، ولما رأت ان المنية يعني الموت، المنية يعني الموت، ولما رأت ان المنية وردها يعني ما هي تشرب الماء بتشرب الموت. ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارج يفيء إليها الظل عرنطها طامي. فهذا يعرفون الأماكن والجبال، يعرفون طرق البرية، ويعرفون هذا وين يوصل وهون يوصل بنفس الطريق، ويقول امرؤ القيس أيضا. ولما بدأ يقول ولما بدت حوران والآل دونها، إلى أن يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. يقول عرت سليمة بطن ظبي فعرعر، بطن ظبي لا يزال موجود للآن، فعرعر البلد المعروفة، وعرت سليمة بطن ظبي فعرعر، فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر. ولما بدت حوران والآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، تقطع أسباب اللبانات والهوى، عشية تجاوزنا حماة وشيزرا. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فيخطط لك الطريق وهو بدوي، لا راح ولا جاء، ولا عنده آلة ولا عنده كتاب في الجغرافي، ولكن يعرف بعلامات الطريق التي خلقها الله عز وجل. ويستطيع الإنسان أن يدور الأرض بكاملها وهو يمشي على الأرض. طبعا الآن تغيرت بعض معالم الأرض، لأن احنا نعتقد عقيدة راسخة أن المسلمين في العصور الأولى، يعني عند قوة المد الإسلامي قبل الجزر نعوذ بالله منه، عند المد الإسلامي، عندما وقف بعض القواد على المحيط الأطلسي اللي كانوا يسمونه بحر الظلمات، وأخذ يركض الفرس في ساحل البحر وهو يقول والله لو أني أعلم أن وراءك عبادا لله أدعوهم إلى الله لخط هذا البحر لأدعو عباد الله إلى الله. كان هذا في ذاك الزمان. سار رجال من المسلمين حتى وصلوا إلى أمريكا. وين وصلوا؟ وصلوا مع الشمال على رجليهم وعلى مراكبهم البرية، بدون حاجة إلى مراكب بحرية، وهي موجودة، لأن كانت المراكب الكبار الموجودة في عصر النبي محمد. ولذلك يقول الله ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني السفن كأنها جبال تمشي على، كانت موجودة المراكب الكبيرة الضخمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان مضيق ألاسكا يكاد يكون متصل تماما وأرض جفة بين الاتحاد السوفيتي الآن وبين أمريكا، كاد يكون جافا، وأن الرجل تمشي عليه فتصل من جهة شمال الأرض ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة من عند مضيق ألاسكا. كانت الأرض شبه أرض واحدة برية يمكن للرجل العابرة أن تمشي، ولا يزال يعرف بمضيق ألاسكا إلى يومك هذا. فالمسلمين وصلوا إلى في داخل التاريخ الطويل البعيد العميق، كل هذا من تيسير الله لمسالك الأرض ومداربها، هذا من فرشة الله للأرض، فرش الفرش اللي يستطيع العباد. وإذا انضم واحد في بلد قال أنا ما أنا قادر أعبد رب البلد هذا، البلد هذه أو البلد الفلانية ما بتمكنني من عبادة الله، يقول الرب تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولا تحسب ان الارض تضيق بعبد من عباد الله بشرط ان يعتمد على الله وان يلتجأ الى الله وان يكون فراره الى الله وحده. وقد وعد الله تبارك وتعالى، وقد وعد الله وتعهد من الله ان كل من يهاجر في سبيله يجعل الله الغنى بين يديه. عهد من الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني مذاهب كثيرة ورزق وسيع وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، فأرض الله واسعة. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. جعل لكم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها. احنا طبعا بنتكلم عن الفرش الآن، ما بنتكلم عن الناتج من الفراش، ما بنتكلم عن الثمار اللي لا حد لها ولا حصد النابتة من فراش الأرض. والأرض فرشناها يعني مهدناها. وذقل فليع ما الماهدون، المراد من الفراش المعاد. والمرة لما بتلم ولدها الطفل في الثياب يقولوا مهدت الولد، مهدت الغلام. والمهد الفراش اللي يوضع فيه الصبي، على حد قوله في عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهد وكهل. فيقول هنا والأرض فرشناها يعني بسطناها ومهدناها وجعلنا فيها أسباب الحياة وأسباب المعايش لعلكم تشكرون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. هل يستطيع أحد أن يسوي للناس أرضا، أرضا كأرض الله عز وجل؟ ما يقول نبي نعمل مطر، نبي نعمل مطر صناعي علشان نروي به الأراضي. طيب تعملوا مطر صناعي ورياح صناعية ورياح. من يوم ما تقدمت علوكم بدت الإنسانية تشكو الضيم والفقر والجوع، ويوم الناس على الطبيعة والبداوة العادية وهم يشكون من الخم من التخمة من كثرة ما يأكلونها من كثرة ما يجدون. يوم الناس أكثر اعتمادا على الله من أيديهم وآلاتهم، يوم الناس أكثر اعتمادا على الله من أيديهم ومن مقادرهم ومن آلاتهم، كانوا أكثر حظا بسعادة الحياة الدنيا. لنعرف بلاد كانت تصدر للدنيا طعاما، قالوا خلينا نصير اشتراكيين، قال خلي الأرض تمحق البركة منها. بعض البلاد يصدرون للناس تمرا ونخيلا، لما قالوا خلينا نتدخل في أرزاق العباد قال سحبت البركة من عندكم. فصاروا يجيبون القمح ويحطون عليه السم ويعلنون في الناس ان القمح مسموم لا تأكلون، هذا للاستنبات، فيأكلونه من الجوع ويموتون. بعد ما كانوا يبضعون للناس ويوردون ويصدرون للناس من ارزاق الله التي خلق عندهم، لكن لما تدخلوا في اخص صفاته وهي الرزاق ذو القوات المتين اللي بيصفها في اخر الايات من هذه السورة المباركة، محق الكثير من بركاتهم وارزاقه. قالوا الأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين، زوجين يعني صنفين. مثل كل شيء الازدواجية دي تدل من أبرز الأدلة، من أبرز الأدلة وأوضح البراهين وأقطعها وأسطعها وأحجها على الله الذي لا إله إلا هو. سماء وأرض ليل ونهار، ذكر وأنثى، حر وبرد، حر وبرد، تجي لجميع النباتات تجد فيها ذكر وأنثى، في جميع الحيوانات تجد ذكر وأنثى، والأصل فرد واحد ذكر وفرد واحدة أنثى. وذلك هذا الذي أشار إليه في سورة الرعد عندما قال في سورة الرعد ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ما هو صنفين وعينه بس، صنفين ومحدودين. فانظر كيف بعثر في أرض الله من آلاء الله من هذه الاثنينية. آدم وحواء ذكر وأنثى ملأ بهم الأرض كما تبصرون، وكل الثمرات وسائر الحيوانات كذلك ذكر وأنثى. وبعض الذكورية ما يكاد الإنسان يصل إليها، فجعل لها الرياح تحملها من أماكنها وتوصلها إلى الإناث من جنسها، يرسل الرياح على واقي. يعني بعض الثمرات ما يقدر الإنسان يروح عشان يلقح الذكر من الأنثى، يلقح الذكر، يلقح الأنثى بالذكر من الذكر. النخيل إذا كان عندك على 50 ولا 100 نخلة بتخلي واحد يعبرها، فياخذ من طلع الذكر ويذره على طلع الانثى لتثمر الثمرة الطيبة. ما كل الناس يستطيعون ذلك، ولا كل النباتات يعني يمكن الانسان ان يفعل بها ذلك. فيجعل يرسل الرياح فتلقحها وتحمل طبيعة الذكر إلى طبيعة الأنثى، وكل في مكانه، وكل في مكانه، ليعيش العباد على آلاء الله ونعم الله. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني صنفين ونوعين متقابلين. شوف الجنة مقابلها النار، والليل يقابل النهار، والحر يقابل البرد، والسماء يقابلها الأرض، والشدة يقابلها الساعة، والخير يقابل الشر. وعد مهما عديت تجد هذا التزاوج وهذا التقابل فيما خلق الله عز وجل. يقول من كل شيء خلقنا زوجين صنفين، ما يجعلهم ثلاثة ولا أربعة، صنفين، لعلكم تذكروا، عشان تذكروا أن نعمة الله عليكم، وتشكروا ربكم، وتكونوا على صلة بخالقكم، لتسعدوا في الدنيا وتسعدوا في الآخرة، وتعيشوا على بصيرة في دنياكم، وتصلوا إلى الله في بر السلامة وجنات النعيم عند ربكم. ولذلك ختم ذكر بعد ذلك فقال ففروا إلى الله، يعني لا يكون فراركم إلا إلى الله وحده، لا تعتمد إلا على الله وحده، ولا تخبت إلا لله وحده. أنا قلت أكثر من مرة، ترى العز في دين الإسلام، العز في دين الإسلام، العز والسعد والفرح والنجاح ورغد العيش في الاستمساك بشريعة الله المنزلة على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. العز كله فيها، والشر كله في مخالفتها، الشر كله في مخالفة العز، كل العز في الاستمساك بهدي حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والخيبة والحسرة والندامة والبلية في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرار إلى الله أن لك لا تعتمد إلا عليه. أنت ترى يخلي إذا قلت لا إله إلا الله، إذا قلت لا إله إلا الله، معناه ما صار أحد أعلى منك في الكون أبدا، معناها الحرية الكاملة والعزة الكاملة والسؤدد والمجد، ما في عالي وعالي ومنخفض، ما في عنصر وعنصر، ما في جنس وجنس، ما في طبيعة وطبيعة، كلنا لآدم وآدم من تراب، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، كلنا لآدم وآدم من تراب. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله، معناها لا أذل إلا له، ولا أخضع إلا لله وحده، ما أخاف من أحد، ولا أخضع لأحد، ولا أخبت لبشر، ولا أقنت لبشر، ولا أستكل لبشر، ولا أستذل لبشر. راسي وراسي سوا، اللي خلقني هو اللي خلق، واللي يحميني هو اللي يحمي، اللي يحميني هو اللي يحمي. ولذلك كما أقول، إن العز كل العز، والسؤدد كل السؤدد، والمجد كل المجد في الاستمساك بشريعة الله والفرار إلى الله وحده. وذلك يقول ففروا إلى الله. وطبعا اللي يفر إلى الله يفر إلى ركن ركين وحصن حصين، اللي يفر إلى الله يفر إلى المجد والعز والسؤدد، اللي يفر إلى الله. ففروا إلى الله يعني فهربوا والتجؤوا إلى الله وحده، ولا تتعلقوا بغيره، لا تعتقد إن أحد يملك لك نفع ولا ضر. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو قد أردف خلفه يوما ابن عمه الغلام عبد الله بن عباس، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. اللي يعتمد على الله يسعد، واللي يعتمد على الله ينجح. وما أحسن قول ابن دقيق العيد، وما أحسن قول ابن دقيق العيد، وقائلة مات الكرام، وقائلة مات الكرام، فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. وقائلة يقول إن المرأة لما جاي يموت بدأت تبكي وتقول له أنا بنروح لمين؟ من اللي أبي يقتل لنا بعدك؟ من اللي أبي يحسن إلينا ويجيب لنا الرزق ويسعى لنا ويكيد؟ يقول وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه. لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فنوذوا ببابه. وقائلة مات الكرام فمن لنا، اذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به، ما هو نبيه، ما هو نبيه اللي يعتمد على غير الله، من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. وما اسعد القصة هذه، قصة عبد الله بن الزبير لما حصلت معركة الجمال، خرج الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشر المبشرين بالجنة، واخذ ولده عبد الله بن الزبير وقال له تعال يا ابني، وخرج من المعركة. قال له يا بني اني اظن انني اليوم لا اكون الا مقتول، انا بقتل اليوم، الظاهر اني اموت اليوم هذا، واهم شيء علي يا ولد الدين اللي علي. يقول لعبد الزبير بن العوام لولده، الزبير بن العوام يقول لولده عبد الله اهم شيء يشغلني الدين اللي علي. الصحابة كانوا يخافون من الدين خوف شديد، يخافون الواحد يموت عليه قرش لاحد من الدين، لانهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشهادة في سبيل الله، يعني الموت في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين، الدين ما يكفره، ما يكفره الا ان يسدد لصاحبه، ما يكفره الا ان يسدد لصاحبه. فالصحابة كان يخاف ان يموت عليه دين لاحد، ولذلك قال وإن أهم ما يهمني يا ولدي الدين اللي علي. يا ولدي تعرف كان له يومها حوالي 11 بيت في المدينة، وحوالي كذا بيت في العراق، ما كانت بغداد وجدت، وكذا بيت في الشام، وكذا بيت في مصر، ولكن كان الدين كيف يجي وهو غني بالشكل ده، وكان له الغابة، أرض الغابة كانت له اللي وراء أحد، لكن كيف كان عليه الدين؟ لأنه كانوا الناس يجون يحطون عنده أمانات فيقول لهم خلوها سلف. لا ما ليه؟ يخاف انها تضيع، ولو ضاعت ما يصير ملزوم بها، لان الانسان اذا تمن على شيء، اذا واحد امنك على مبلغ وضاع منك من غير تقصير لا تسأل عنه لا في الدنيا ولا في الاخر، ما تسأل عن الامانة اذا ضاعت من غير تقصير الامين لا, لا, لا, لا عهدة على الامين، ما يصير مسؤول عنها لا عند الله ولا يوم القيامة، ما يسأل عنها يوم القيامة ولا يصير مسؤول عنها. فالزبير يخاف ان المال اللي عنده يضيع فيضيع على اصحابه، فيقول خليها سلف عشان يصير ضامن لها، اذا صارت سلف يصير ضامن لها. فاصار بهذه المثابة، صار عنده هذه الديون اللي عليه. قالوا يا ولدي اذا احتجت لشيء، اذا احتجت يا ابن لشيء، اذا الارض هذه ما سددت استعن بمولاي، استعن بمولاي يا ابني في سداد الدين. يقول كل ما يتكلم وكل شوي يقول استعن بمولاي يا ابني، ان احتجت لشيء وقصر عليك الشيء استعن بمولاي. يقول والله ما كنت اعرف ماذا يريد من مولاه حتى قلت يا ابت من مولاك؟ قال الله. قلت يا ابت من مولاك؟ من اللي بروح له ده؟ من اللي بسأله؟ اذا يعني حبيبك ده، حبيبك اللي انت معتمد عليه هذا الاعتماد عشان يسدد عنك الدين، منه؟ يقول والله ما عرفت. عبد الله بن الزبير يقول ما عرفت من مولاه حتى قلت يا ابتاه من مولاك؟ قال الله. فلما مات رضي الله عنه جاء عبد الله بن جعفر وقال له ابوك الديون اللي عليه املاككم كلها ما هي رايحه ولا جايه في الدين اللي على ابوك، ولكن يا ابني يا ابن اخي اذا احتجت لشيء علمني انا عندي قروش اساعدكم. ويجي عبد الله بن الزبير ويستعين بالله ويقطع ارض الغابة لحالها ويسدد الدين ويطلع لهم 6 ملايين، يعني اكثر من 5 ملايين دينار او درهم، 5 ملايين، يعني يقول لا ما هو 53,000، يعني 53 مليون، 53,000 معناها 53 مليون. سددوا وبغددوا وتوسعوا صار لهم بعدها املاك وزعوها، ولا تزال اثارهم باقية في مدينة رسول الله الى اليوم في ارض عروة معروفة، ولا تزال ارض الغابة تذكر بعبد بالزبير بن العوام رضي الله عنه. هذا بسبب الاعتماد على الله والالتجاء اليه. يقول ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله الها اخر، لا تعتمدوا الا على الله وحده، ولا تخضعوا الا لله وحده، ولا تشركوا بالله شيئا، إني لكم منه نذير مبين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.